ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ولقد آتينا لقمان الحكمة من لقمان إنه عبد صالح ولي من أولياء الله عاصى نبي الله داود وعاش 1000 سنة وكان قاضيا في بني إسرائيل في أيلة وهو من جنوب من نوب الديار السودانية والذي عليه أهل العلم أنه عبد صالح وليس بنبي من الأنبياء لقمان آتاه الله أي وهبه الله حكمة فالحكمة هي الفقه والإصابة في الأمور ومما يؤفى عنه وكان عبدا أن سيده وقال له اذبح شاء وأتيني بأطيب قطعة لحم منها أطيب ما فيها فذبح الشاء وآتاه بالقلب واللسان فسكت ثم أمره مرة أخرى أن يأتي بأخبث قطعة من اللحم في الحيوان فجاءه بالقلب واللسان فتعجب فقال له إن طابا فهما أطيب شيء وإن خبتا فهما أخبث شيء القلب واللسان إذن لقمان حكيم ولقد آتينا لقمان الحكمة من الذي أعطاه الحكمة الله جل جلاله وعظم سلطانه وهو تعالى يقص علينا قصته التي قصها في هذا القرآن العظيم فدل هذا على أن نبينا نبي الله ورسوله كيف يتلقى هذه العلوم والمعارف وهو ليس بنبي ولا رسول فالآية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسر تعالى الحكمة بقوله أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد اشكر لله النعمة التي أنعم بها عليك وشكر النعمة يكون بشيئين أولا بحمد الله وثناء عليه، ثانيا بصرفها فيما من أجله من الله بها عليه وأعطاه إياها، وشكر للنعم يحفظها ويزيد فيها. النعم إذا شكرها المنعم عليه بها هذا الشكر يحفظها له ولا تزول عنه ولا يفقدها. فثانيا يبارك الله تعالى فيها ويزيده، إذ قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. أنشكر لله، ثم قال تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، كأن الله ما هو في حاجة إلى مصالح عباده أو عطاياهم، بل الله هو الغني الحميد، بل الشكر عوائده على الشاكرين، أما الله تعالى ليس في حاجة إلى ذلك، وإنما الشكر عوائده فوائده تعود على الشاكرين، أما الله فليس في حاجة إلى هذه النعم، هو خالقها وواهبها ومعطيها، فكيف ينتفع بهذا الشكر؟ بل الذين ينتفعون بالشكر هم عبيده الشاكرون له. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، عوائد الشكر وفوائده تعود على نفسه. وقد قلت لكم الشكر يحفظ النعمة، وهبك الله بصرا احمد الله على هذه النعمة يحفظ الله لك بصرا، وهبك الله عقلا فاحفظ هذه النعمة واشكر الله عليه يحفظها لك ويزيدك ويبارك لك، وهبك مالا أولادا اشكر الله يحفظ لك ذلك ويزيدك، فعوائد الشكر تعود على الشاكرين، أما الله فهو في غنى عنها. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر وجحد وكذب وأنكر ولم يعترف بنعم الله ولم يشكر عليها لا بحمد والثناء عليه ولا بطاعته ولا بصرف تلك النعمة فيما يحب الله تعالى أن يصرف فيه، هذا فالله غني عنه، ولكن الله يبتليه ويصيبه ويضيقه المر من العذاب في الدنيا والآخرة، شأن من يكفر النعم. ومن كفر النعمة ولم يشكر إلا تعالى فاعلموا أن الله غني حميد، وهو ليس في غنى في حاجة إلى هذا الشكر، ولكن عواقب الكفر تعود على الكافرين. فنقول الشاكرون الشكر يستفيدون منه في شيئين، أولا في أن يحفظ هذه النعمة التي شكر الله عليها ويبقيها الله لهم ولا تسلب منهم، ثانيا يزيدهم الله ويبارك لهم فيما أعطاهم بهذا الشكر. من كفر نعم الله عز وجل والله عرضها للسلب منه والأخذ وذهابها، وعرض نفسه لغضب الله وسخطه بل وللشقاء والبلاء في الدنيا والآخرة، فإن الله غني حميد. ثم قال تعالى وإذ قال لقمان لابنه تعالى، له ولد، ويروى أن أمه كانت كافرة والولد أيضا كافر كلاهما والله أعلم، لكن هذه التعاليم القرآنية على أن الولد كان غير مستقيم ووالده يربيه ويهذبه ويؤدبه ليستقيم، وهذا واجب كل والد مع ولده. اذكر يا رسولنا، اذكر أيها المستمعون، إذ قال لقمان لابنه أي لولده فهران وهو يعظه، يعظه يأمره وينهاه، ولكن بأسلوب الوعظ والإرشاد ما هو بالعنف والشدة والغلظة، يعظه بالكلمات الطيبة وهي أمره له بما هو معروف ونهيه عما هو منكر. إذ قال لابني وهو يعظه: يا بني تصير لابن يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نهاه عن الشرك بالله في ربوبيته، في أسماء وصفاته، في عباداته. ينبغي أن نوحد الله في أسماء وصفاته فلا يكون له مثيل ولا نظير، في عبادة فلا نعبد معه غيره بأي نوع من أنواع العبادة، في ربوبيته وألوهيته فنؤمن أن لا رب غير الله، لا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع ولا ضار ولا نافع إلا الله. في ألوهيته فهو الإله الحق المعبود الذي يستحق العبادة ولا يستحقها غيره قط، لا في الملكوت الأعلى في السماوات ولا في الأرض. هذه الكلمة اللقمانية الطيبة المباركة لما نزلت آية في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما إن سمعها المؤمنون من أصحاب حتى هموا وكربوا وقالوا: من ينجو إذن؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم. من منا لم يظلم زوجته، ولده، أخاه، كذا؟ كيف ننجو؟ كيف ننجح؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولم يخلطوه بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما بكى الأصحاب وتألموا أنزل الله تعالى هذه الآية وأخبرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما سمعتم ما يقول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك ظلم وأفضع ظلم، ووجه الظلم فيه أن هذه العبادة لمن هي؟ للخالق الرازق الذي وهبني حياتي وأعطاني سمعي وبصري وأقدرني على أن أركع وأسجد أو أعطي وأقول، هذا الذي يستحق العبادة. فإن صرفتها لغيره وعبدت سواه ظلمت الله عز وجل. إذ الظلم وضع الشيء في غير موضعه في كل الأشياء. فالعبادة لمن؟ للخالق الذي خلقني ووهبني حياتي ورزقني وخلق هذا الكون من أجلي، هذا الذي يستحق عبادتي. فكيف أصرفها وأعطي مخلوقا من مخلوقاتي؟ هذا والله لهو الظلم الكبير، ظلم فظيع. لهذا علينا ألا نعبد غير الله ولو بالانحناء كما يفعل الجاهلون. بعضهم يسجد لبعضهم، ينحني ما تنحني، لا تسجد إلا لله ولا تركع إلا لله عز وجل. الحلف لا يجوز أن تحلف بغير الله، فمن حلف بغير الله أشرك في ربوبية الله وألوهيته وسوى هذا المخلوق بجلاله وكماله فحلف به. أما الدعاء: يا فلان يا فلان أعطيني وأغثني، فهذا شرك أعظم والعياذ بالله. أما الخوف الذي يمنعك من أن تعبد الله، ترتعد فرائسك من مخلوق، فهذا شرك بالله. يا بني لا تشرك بالله. لماذا يا والدي؟ قال: إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم. عرفتم معنى الظلم وإلا لا؟ ما هو الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه. العبادات كلها لماذا أمر الله بها؟ لأنه خلقنا ورزقنا من أجل هذه العبادة التي لا تخرج عن الذكر والشكر. كل العبادات وهي طاعات الله ورسوله، والله ما تخرج عن ذكر الله وشكره. ما خلقنا عز وجل إلا لهذا، فكيف نصف هذه العبادة لغيره؟ كالذين يعبدون عيسى وأمه والملائكة ويعبدون الأنبياء كعوام المسلمين وجهالهم، يعبدون عبد القادر وإدريس وفلان وفلان، فاطمة والحسين، كل هذه العبادات شرك والعياذ بالله، ظلم من أفظع أنواع الظلم. مرة ثانية، إياك يا بني أن تحلف بغير الله، فإن الحلف بغير الله شرك. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. الجهال منا ينحنون أمام القبور ويرتعون ويسجدون، فهذا شرك واضح لا يصح أبدا لمؤمن أن يأتيه. الدعاء: يا سيدي فلان، يا مولاي فلان، يا كذا، يا رسول الله، يا فاطمة، كما تسمعون الجهال، هذا والله شرك ووضع الشيء في غير موضعه. الذي ينادى هو الله الذي يسمع النداء ويجيب الدعاء، أما الميت، أما الإنسان الضعيف، فكيف تجعله بمثابة الرب وبمنزلة الله وتناديه في البعد وتقول: يا فلان يا فلان؟ إن الشرك لظلم عظيم. عرفتم معنى الظلم وإلا لا؟ العبادة حق الله استوجبها بما خلق ورزق، فهو الذي يعبد، فمن عبد غير الله ظلم وضع العبادة في غير موضعه. ثم ذكر تعالى آيتين اعترف بهما قصة لقمان الحكيم، وقيل نزلتا في سعد ابن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مكة أسلم، لما أسلم أبو بكر وبلال وفلان، لما دخل في الإسلام قالت له أمه: والله لا أكل ولا أشرب حتى تعود إلى دينك أو أموت. إذن وامتنعت عن الأكل والشرب. له ثلاث أخوة، أسلم اثنان وبقي الثالث، فكان يفتحون فاها بالقوة ليصب لها الطعام. ودعا سعد ربه واستجاب له، فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا سعد بن أبي وقاص. أمه قالت: والله لا آكل ولا أشرب حتى تترك هذا الدين الذي دخلت فيه، حتى تكفر بمحمد، وإلا أموت. وامتنعت من الأكل والشرب كادت تموت. وبعد ذلك استجاب الله لعبده سعد وآمنت والدته. واسمعوا القصة: ووصينا الإنسان بوالديه. والإنسان لفظ عام، هذا يشمل كل واحد منا. ووصينا الإنسان بوالديه، وصاه بما ببرهما، بطاعتهما، بالإحسان إليهما، بكف الأذى عنهما، في عدم أذيتهما. هذه الوصية. ووصينا الإنسان بوالديه: يبرهما، يحسن إليهما، يطعمهما، يسقيهما، يسوهما، يحملهما، ثم لا يؤذيهما بأي أذى، ولو بنظرة شذة أو بكلمة أف. ومع هذا لا يطيعهما في معصية الله تعالى، كما أبى سعد أن يطيع أمه حتى كادت تموت. إذن ووصينا الإنسان بوالديه، حملت أمه وهنا على ضعف على ضعف من سعة ما تحمله في رحمها، ويتتحمل الأتعاب عند الوضع، عند الولادة، عند التربية، عند كذا، وهنا على وهن. وفصاله في عامين، فصاله في عامين سنتين، وهنا الرضاع إذا تجاوز سنتين لا يحرم، الرضاع دون السنتين يجعل من رضعها أما له وأولاده وإخوة له، فإذا رضع بعد السنتين لا يصبح ولدا لمن رضعها. وأما الثلاثون شهرا فهي التربية حتى الفطام. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه، أي ببرهما والإحسان إليهما وطاعتهما في المعروف. حملته أم وهن على وهن، بيان موجبات النعمة ما هي التي يجب أن تشكرها، على وفصاله في عامين. أوالذي وصينا به ما هو؟ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وصيناه بماذا؟ بأن يشكر لله ولوالديه. الشكر لله بما يكون كما علمتم بالحمد والثناء والطاعة الكاملة في أوامر الله ونواهيه. أن اشكر لي هذه النعم، نعمة الخلق والإيجاد، نعمة هذه الحياة بكاملها، فضل عن نعمة الطعام والشراب. كيف يكون الشكر؟ بكثرة الحمد والثناء على الله، ثم بصرف النعمة فيما يرضى الله به ويحبه، لا تصرف في معصية الله. فالذي وهبه الله درنا أو درهم يشرب بهما خمرا أو أفيون كذا، والله ما شكر الله. وهبه صحة قوية قادر على أن يعبد ويعمل، وإذا به يرقص ويسبح مع النساء والرجال، فهذا ينفق في ما لا ينبغي أن ينفق فيه. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهن على وهن، وفصاله متى ينفصل عن أمه؟ في عامين. بما وصاه؟ أن أشكر لي نعمي، نعمة خلقي وإيجادي لك، نعمة الرزق الذي رزقتك إياه، نعمة هذا كل خلقته من أجلك، واشكر أيضا لوالديك. كيف يشكر لوالدي؟ أولا يحبهما، ثانيا يحسن إليهما، ثالثا لا يؤذيهما أبدا بأي أذى. ثم قال تعالى: إلي المصير، العودة إلى من؟ إلى الله. الأب وأم كلهم عائدون إلى الله. إلى أين مصيرنا؟ إلى الله عز وجل. إذن فلنطيعه ولا نعصيه، فلنطيعه ولا نعصيه، لأننا عائدون إليه. ستقف بين يديه، سيسألك ماذا فعلت، ماذا فعلت، لما تركت. إلي الله المصير، لا إلى غير الله. فلهذا يجب أن نطيع الله ولا نعصيه، لأن عودتنا إليه، رجوعنا إليه قطعا ما في ذلك شك. والبرهان إذا دقت ساعة الموت وأنت على سبيل الموت، من يردك عن الله؟ لو تجتمع البشرية كلها، إلى أين أنت ذاهب؟ والله إلى الله. خلي الجثة في البقيع، لكن روحك في الملكوت الأعلى، إن كنت من أولياء الله، من أصحاب النفوس الزكية الطاهرة، وإن كنت من أصحاب النفوس الخبيثة أهل الشرك والذنوب والآثام، فهي هابطة إلى أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لو كان مصيرنا إلى غير الله نطيع ذاك الذي مصيرنا إليه ونحترمه، لكن مصيرنا إلى الله فقط، وإلى الله لا إلى سواه المصير والعودة والرجوع. ثم قال تعالى: وإن جاهداك يا عبدنا، يا من وصيناك بوالديك، إن جاهداك بذل جهدهما على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذا موقف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وعن أمه رضي الله عنها، لأن الله أنعم عليها ودخلت في الإسلام. وإن جاهداك أي بذلا جهدهما حملا لك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما في ذلك. فلهذا لا يطيع العبد أمه والأباه في معصية الله أبدا. لو قالت لك أمك لا تذهب لصلاة العشاء لا تطيعها أبدا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق عامة في كل خلق، لكن وخاصة الأبوين إذا أمراك بمعصية الله فلا طاعة لهما، إذا أمرك بغير المعصية فنعم أطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وأنتم تعرفون أن حظ الأم ثلاثة أرباع وحظ الولد الوالد ربع فقط. للرجل الذي قال من أباه يا رسول، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك ثلاثة، والرابع قال أبوك. فالأم لها ثلاثة أرباع والوالد له ربع واحد. لماذا؟ لأن حملتك مضغة بعد أن كانت نطفة تكون إنسان في بطنها، تحملك الليل والنهار، تمشي وأنت في بطنها، لا تسع عن الوضع كيف تضع وما تلقى من ألام وأتعاب، ثم إرضاع ثم تربية ثم حقوقها أضعاف حقوق الوالد، ثلاثة أضعاف أو أربع أضعاف. وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي بالمعروف، أحسن إليهما، أطعما، أسقيما، أكسوهما، أسكنهما، أركبهما، افعل ما تشاء من المعروف. لكن إذا قال لا تسمي الله أو لا تصلي أو لا تصم أو لا تعظم كذا أو لا تصلي على محمد فهنا لا طاعة. خلاصة القول: طاعة الوالدين فريضة الله على العبد، لكنها فيما هو معروف، أما ما هو منكر فلا طاعة. للحديث العام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالوالدان أولى الناس ببرك وإحسانك، لكن إذا أمراك بأن لا تعبد الله أو تسب رسول الله أو تسب الإسلام وتخرج منه فلا طاعة أبدا، كما فعل سعد، كادت أمه تموت ويقول والله ما أترك ديني أبدا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، قطعا الشرك بالأصنام والأحجار واللات وكذا هذا لك علم بأنه يستحق العبادة، ما فيه من يستحق العبادة إلا واحد فقط، من هو الذي خلقنا وخلق الكون لنا، الذي مصيرنا إليه ومردنا إليه. ثم قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي، اتبع سبيل محمد صلى الله عليه وسلم يا سعد، ولا تطع والديك، اتبع سبيل من أناب إلى الله يا عبد الله، اقتدي بالصالحين وامشي معهم ولا تفارقهم، أنت مأمور باتباع من رجع إلى الله ودخل في الإسلام وعبد الله به. واتبع سبيل طريق من أناب أي رجع إلي وعبدني وحدي ولم يشرك بغيري من الصالحين، في دعوة للاقتداء بالصالحين وإلى لا. واتبع طريق من رجع إلى الله وعبد الله، هذا الذي نمشي وراه ونقتدي به. أما من يدعون إلى الفجور والعهر الباطل والشر والفساد فلا نلتفت إليه ولا نمشي وراه ولا نقدسه ولا نقول بما يقول. ما زلت أقول: تأملوا مع قول الله لنا واتبع سبيل من رجع إليه، فالراجعون إلى الله العابدون القانتون الذاكرون الحامدون الشاكرون هم أسوتنا وقدوتنا، هم الذين نمشي وراهم ونتبعهم. أما أهل الباطل والفجور والفسق والشر والشرك والبدع والضلالات ليسوا لنا ولسنا منهم أبدا. واتبع سبيل من ناب إلي ثم إلي مرجعكم يا عباد الله، والله إلى الله مرجعنا جميعا ولا يتخلف منا أحد. فأنبئكم بما كنتم تعملون، يخبرنا وينبئنا لما صليت ما صليت ولما قمت ما قمت ولو وكل أعمالنا ينبئنا بها. فلهذا يجب أن نحب الله ونطيعه، يجب أن نذكر الله ونشكره، يجب أن لا ننسى نعمه علينا، يجب أن نلازم بابه لا نفارقه، ونمشي وراء الصالحين ونأتدي بهم ولا نتبع الضالين والهالكين والعياذ بالله. ومع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. هداية هذه الآيات: أولا تقرير التوحيد والتنديد بالشرك. أولا تقرير التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله، أي لا يعبد في الأرض ولا في السماء أحد إلا الله، لا نعبد إلا الله، لا بالدعاء لا بالذكر لا بالركوع والسجود لا بالحب لا بالرهبة والخوف، أبدا لا معبود لنا إلا الله. الآية تقرر هذا. أن اشكر. نعم. ثانيا بيان الحكمة، وهي شكر الله تعالى بطاعته وذكره، إذ لا يشكر إلا عاقل فقيه. بيان الحكمة في خلقنا وخلق السماء والأرض والجنة والنار، لما خلق ذلك؟ والله من أجل أن يذكر الله ويشكر. علة هذا الوجود كلها أن يذكر الله ويشكر. فلهذا من ترك ذكر الله وشكره أصبح شر البرية والعياذ بالله، ويخلص في عالم الشقاء. فهمتم هذه ولا لا؟ لو قيل كلمة خلق الله هذه الأكوان، والله من أجل أن يعبد فيها. لما خلق الإنس والجن والملائكة؟ ليعبدوه. فمن صرف رأسه عن عبادة الله أصبح شر الخلق والعياذ بالله. قال: روي أن سفيان بن عيينة قال: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى، ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما. نعم، العبد الصالح يقول من صلى الصلوات الخمس شكر الله. إيه والله 24 ساعة وهو مع الله يبكو ويشكره، ومن أحسن لوالديه فقد برهما. ثالثا مشروعية الوعظ والإرشاد للكبير والصغير والقريب والبعيد. في الآيات دليل على مشروعية الوعظ والإرشاد والتربية للكبير والصغير والذكر والأنثى. قال الولد: يا بني، وإلا لا، مشروعية الوعظ والإرشاد والتوجيه والتربية للصغير والكبير على حد سواء، والآية دل على هذا. رابعا التهويل في شأن الشرك وإنه لظلم عظيم. التهويل في شأن الشرك وإنه لظلم عظيم. إيه والله أيخلقني ويرزقني ويكلأني ويحفظني ثم نعرض عنه ولنثبت إلى غيره؟ فأي محنة أعظم من هذه، وأي مصيبة أعظم من هذه المصيبة، أي شيء أعظم من الشرك؟ فلهذا لا نذكر إلا الله. نعم. خامسا بيان مدة الرضاع، وهي في خلال العامين لا تزيد. مدة الرضاع كم؟ عامين، ما تزيد، لو زادت مات، ما تحرم ولا تحلل، دون العامين فقط. نعم. سادسا وجوب بر الوالدين وصلتهما. وجوب بر الوالدين وصلتهما بالخير والمعروف. نعم. سابعا تقرير مبدأ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بعدم طاعة الوالدين في غير المعروف. ما دام الوالدان لا يطاعان في غير المعروف، إذن القاعدة العامة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. سواء كان أبا أما أو سلطانا. وأخيرا وجوب اتباع سبيل المؤمنين من أهل السنة والجماعة وحرمة اتباع سبيل أهل السنة. هذا الذي ينبغي أن لا ننسى، وجوب اتباع الصالحين والمشي معهم والسير معهم، ووجوب هجران وترك الفاسقين والفاسدين والضالين وأهل البدع والخرافات، يجب أن نبتعد عنهم، لأن ربنا قال واتبع سبيل من أناب إليه. أما من أعرض عن الله وكفر به أو أشرك به كيف نتبعه؟ نضل مع ضلاله.